بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. كتاب التعليق المقنع على زاد المستقنع لفضيلة الشيخ الدكتور منصور بن محمد الصقعوب حفظه الله تعالى، يقدمه لكم عمرو البساطي. المجلس 25. نتابع قراءة كتاب الصلاة، باب صلاة التطوع. التطوع لغة فعل الطاعة، ومنه قوله تعالى: ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، واصطلاحا فعل طاعة غير واجبة. مناسبة الباب: لما فرغ المؤلف من الكلام على صفة الصلاة وما يتعلق بها من أركان وواجبات، وذكر الفرائض الخمسة، وذكر بعد ذلك ما يجبر نقصها وهو سجود السهو، أتبع ذلك بالتطوعات وهي من جوابر الصلاة. والتقرب بالنوافل إنما يكون تقربا إذا أدى الفرائض، وإلا فبدون الفرائض لا تسمى النوافل قربا. نبه على ذلك ابن تيمية رحمه الله. قوله: آكدها كسوف، آكد صلاة التطوع صلاة الكسوف، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها وخرج إليها فزعا ولم يتركها عند وجود سببها، بخلاف الاستسقاء فإنه كان يستسقي أحيانا ويدع أحيانا. ولأن صلاة الكسوف خالصة لله، وصلاة الاستسقاء لطالب الرزق والمطر. قوله: ثم استسقاء، المرتبة الثانية الاستسقاء، لأنه يشرع لها الجماعة مطلقا فأشبهت الفرائض، ومناة التفضيل عند المؤلف هو الاجتماع، فما يسن له الجماعة والاجتماع أفضل من غيره مما لا يسن له الجماعة. قوله: ثم تراويح، المرتبة الثالثة التراويح، ويريد بها قيام الليل في رمضان. والعلة في أكديتها أنها تشرع لها الجماعة مطلقا، وذلك دليل التأكيد لما فيه من التشبه بالفرائض من حيث الجماعة. وإنما جعلها في المرتبة الثالثة وقدمت عليها الاستسقاء لأن الاستسقاء يقصد بها رفع الضرر على الناس، فحاجة الناس إليها أكثر من حاجتهم للتراويح. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يداوم عليها، بل ترك فعلها بعد ذلك خشية أن تفرض. قوله: ثم وتر، في المرتبة الرابعة الوتر، وإنما أخره لأن الجماعة تشرع للتراويح مطلقا بخلاف الوتر، فإنه إنما تشرع له الجماعة إذا صلي مع التراويح. والوتر لغة الفرد، واصطلاحا اسم للركعة المنفصلة عما قبلها، وللثلاث والخمس والسبع والتسع والإحدى عشرة من صلاة الليل. قوله: ويفعل بين العشاء والفجر وقت الوتر، للوتر وقت بداية ونهاية، أما بدايته فمن بعد صلاة العشاء، سواء صلاها في وقتها أو جمعها مع المغرب، فالأمر معلق بصلاة العشاء. والدليل حديث خارجة بن حذافة رضي الله عنه مرفوعا: جعلها الله لكم فيما بين صلاة العشاء إلى أن يطلع الفجر، وأما نهايته فإلى طلوع الفجر الثاني. ويدل لذلك أدلة، منها حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر: ما ترى في صلاة الليل؟ فقال: مثنى مثنى، فإذا خشي الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى. قوله: وأقله ركعة، أقل الوتر ركعة واحدة، ولا يكره الإيتار بها مفردة ولو بلا عذر. ودليلها حديث ابن عمر مرفوعا: الوتر ركعة من آخر الليل، وحديث: فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. وورد الوتر بركعة عن جماعة من الصحابة، منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعائشة رضي الله عنهم. قوله: وأكثره إحدى عشرة، أكثر الوتر إحدى عشرة ركعة. والدليل قول عائشة رضي الله عنها: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة. وقولها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالليل إحدى عشرة ركعة يوتر منها بواحدة، وهذا غالب هديه صلى الله عليه وسلم. قال ابن عبد البر: وأكثر الآثار على أن صلاته كانت بالوتر إحدى عشرة ركعة. قوله: مثنى مثنى ويوتر بواحدة، الأفضل في صلاة الوتر إذا أوتر بإحدى عشرة ركعة أن يجعل صلاته مثنى مثنى، يسلي من كل اثنتين ثم يوتر بواحدة. والدليل حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال عن صلاة الليل: مثنى مثنى، فإذا خشي الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى، وحديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا الوتر ركعة من آخر الليل، قوله وإن أوتر بخمس أو سبع لم يجلس إلا في آخرها، من صفات الإيتار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم الإيتار بخمس ركعات وسبع ركعات، والأفضل حينها أن يسردها بسلام واحد وتشهد واحد. والدليل حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرها. وقالت فلما أثنى نبي الله صلى الله عليه وسلم وأخذ اللحم أوتر بسبع، وفي رواية النسائي لا يقعد إلا في آخرهن. وحديث ابن عباس رضي الله عنهما ثم صلى سبعا أو خمسا أوتر بهن لم يسلم إلا في آخرهن، قوله وبتسع يجلس عقب الثامنة ويتشهد ولا يسلم ثم يصلي التاسعة ويتشهد ويسلم، من صفات الإيتار واردة عنه صلى الله عليه وسلم الوتر بتسع ركعات، والأفضل في صفتها أن يسردها حتى يصل إلى الثامنة ثم يتشهد ثم يقوم ولا يسلم ثم يتشهد في التاسعة ويسلم. ويدل له حديث عائشة رضي الله عنها وفيه ويصلي تسع ركعات لا يجلس إلا في الثامنة فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم ينهض ولا يسلم ثم يقوم فيصلي التاسعة ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم يسلم تسليما يسمعنا، قوله وأدنى الكمال ثلاث ركعات بسلامين، أي أن الإيتار بثلاث هو أدنى الكمال، وصفته أن يصلي ركعتين ثم يسلم ثم يركع ركعة بتسليم، وهذه الصفة مشروعة بلا خلاف كما قال في الإنصاف. وقال ابن باز هذا هو الأفضل لمن صلى ثلاثا وهو أدنى الكمال، وورد فيها حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا. قال في هامشه ولفظه قال ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل بين الوتر والشفع بتسليمة ويسمعناها، انتهى من هامشه. قوله يقرأ في الأولى سبح وفي الثانية الكافرون وفي الثالثة الإخلاص، إذا أوتر بثلاث فالسنة أن يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة سورة الأعلى وفي الثانية الكافرون وفي الثالثة سورة الإخلاص، ودليلها حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر بثلاث ركعات، كان يقرأ في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية بقول يا أيها الكافرون، وفي الثالثة بقول هو الله أحد. قوله ويقنط فيها بعد الركوع، أي أنه يدعو في الوتر بعد الرفع من الركوع، والقنوط في اللغة يطلق على معان منها الدعاء وهو المراد هنا، ولهذا سمي الدعاء قنوتا، فالمراد به هنا الدعاء بخير أو شر، يقال قانت له وقانت عليه. والمشهور من المذهب أن القنوت مسنون في جميع السنة كلما أوتر، والدليل حديث علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في آخر وتره اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، الحديث ولفظ كان للدوام غالبا، ويستحب أن يكون القنوت بعد الركوع ويجوز قبله، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لأحد قانت بعد الركوع. وعن أبي عثمان النهدي أنه سئل عن القنوت فقال بعد الركوع، فقيل عن من؟ فقال عن أبي بكر وعمر وعثمان. قوله ويقول اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت وتولني في من توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. يستحب الحنابلة في الدعاء في قنوت الوتر أن يدعو بما ورد في حديث الحسن بن علي رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه في قنوت الوتر اللهم اهدني في من هديت، الحديث قوله اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، أي أن الداعي يقول هذا الدعاء أيضا لأنه ورد في حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في آخر وتره اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، قوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، أي أن الداعي يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في قنوته، نقل هذا عن أحمد. ويدل على ذلك الأحاديث التي وردت بالأمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند الدعاء كحديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه وما ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال في هامشه: أما حديث فضالة بن عبيد فلفظه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته لم يمجد الله تعالى ولم يصل على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجل هذا. ثم دعا فقال له أو لغيره: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتمجيد ربه جل وعز والثناء عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بما شاء. ولفظ حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك صلى الله عليه وسلم. انتهى من هامشه. قوله: ويمسح وجهه بيديه، بعد فراغه من الدعاء يمسح وجهه بيديه. والدليل ما ورد عن أبي نعيم وهو وهب قال: رأيت ابن عمر وابن الزبير يدعوان يديران بالراحتين على الوجه. قال في هامشه: أخرجه البخاري في الأدب المفرد، وقال الألباني ضعيف الإسناد. ثم مسح الوجه باليدين بعد الدعاء لا يخلو، إما أن يكون داخل الصلاة أو خارجها، فإن كان داخل الصلاة فقد ورد فيه حديثان وكلاهما ضعيف، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة، بل أنكره الأئمة كأحمد ومالك والبيهقي وغيرهم. وإن كان خارجها فقد روي عن بعض السلف ولم يثبت فيه حديث صحيح أيضا، وسنة المصطفى أولى بالاتباع. انظر رسالة مسح الوجه باليدين للشيخ بكر أبو زيد رحمه الله ضمن مجموعة الأجزاء الحديثية، وقد ذهب إلى عدم استحباب مسح الوجه باليدين بعد الفراغ من دعاء القنوت بن تيمية وابن باز والعثيمين رحمهم الله جميعا. انتهى من هامشه. قوله: ويكره قنوته في غير الوتر. يكره للمصلي أن يقنت ويدعو بدعاء القنوت في غير صلاة الوتر، ويقصد بذلك القنوت في الفرائض بأن يقنت في الفريضة في آخر ركعة، فهذا لا يشرع. والعلة أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قنت في الفرائض إلا في النوازل. قوله: إلا أن ينزل بالمسلمين نازلة، استثنى من النهي عن القنوت في الفريضة إذا نزلت بالمسلمين نازلة، فحينها يجوز أن يقنت. والنوازل قسمان: الأول نوازل من قبل الخالق كالأوبئة ونحوها، فظاهر المذهب أنه يقنت لها لأنها شبيه بالنازلة، قال في هامشه: وفي المذهب قول لا يشرع لها القنوت إلحاقا لها بالطاعون. قال ابن مفلح: يتوجه لا يقنت لدفع الوباء في الأظهر، لأنه لم يثبت القنوت في طاعون عمواس ولا في غيره، ولأنه شهادة للأخبار فلا يسأل رفعه. انتهى من الفروع. الجزء الثاني 367. الثاني نوازل من قبل المخلوق، كما لو حصل للمسلمين تضييق من الكفار، أو دخل العدو بلاد المسلمين ونحو ذلك، فإنه يشرع القنوت. وقد قنت النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على طوائف من العرب كرعل وذكوان وعصية، وقنت لما قتل القراء السبعون. قوله: غير الطاعون، إذا وقع الطاعون فلا يقنت، وذلك لأنه لم يثبت القنوت في طاعون عمواس ولا في غيره، ولأنه شهادة للأخيار فلا يسأل رفعه. والطاعون هو المرض المعروف، وهو داء ووباء، قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكره: هو عذاب أو رجز أرسله الله على طائفة من بني إسرائيل أو ناس كانوا قبلكم، فإذا سمعتم به بأرض الحديث. وإذا نزل قتل خلقا كثيرا، وهو شهادة لكل مسلم، وقد وقع في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو المسمى حينها بطاعون عمواس، فأهلك خلقا كثيرا. قوله: فيقنت الإمام في الفرائض، أي أن الإمام يقنت عند النوازل، والذي يقنت الإمام الأعظم فقط. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قنت، ولم يحفظ أن أحدا غيره قنت في غير مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأمر أحدا أن يقنت، فيتعدى الحكم إلى من يقوم مقامه. والمشهور من المذهب أنه يسن القنوت في جميع الفرائض الخمس، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما: قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا متتابعا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء وصلاة الصبح، لكن في المغرب والصبح آكد. قال في هامشه: الرواية الثانية عن أحمد أنه يقنط كل مصل ولو كان منفردا، واختارها ابن تيمية والعثيمين رحمهما الله في فتاواه. انتهى من هامشه. قوله: والتراويح 20 ركعة. التراويح لغة جمع ترويحة مشتقة من المراوحة، وهي في الأصل الجلسة مطلقا، وشرعا قيام رمضان، أو يقال هي صلاة المسلمين جماعة في رمضان بعد العشاء، وسميت بذلك لأنهم كانوا يتروحون أي يجلسون ويستريحون بين كل أربع ركعات. وفي التراويح مسائل: الأولى حكمها سنة مؤكدة، فعلها النبي صلى الله عليه وسلم 3 ليال أو 4، ثم ترك الخروج إليهم خشية أن تفرض عليهم، واتفق الصحابة على فعلها جماعة بأمر عمر رضي الله عنه. وقد ورد الترغيب في قيام الليل كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم فيه بعزيمة، فيقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الثانية عدد ركعات التراويح 20 ركعة، ومع الوتر ب3 فتكون كلها 23 ركعة، أو الوتر ب1 فتكون 21. والدليل ما رواه يزيد بن رومان قال: كان الناس يقومون في زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه ب23 ركعة في رمضان، ولما ورد أن عمر بن الخطاب أمر رجل يصلي بهم 20 ركعة. قال في هامشي: القول الثاني أنه ليس لصلاة التراويح عدد محدد من الركعات، وإنما يختلف باختلاف المصلي وحال صلاته، واختاره ابن تيمية رحمه الله. انتهى من هامشي. قوله تفعل في جماعة: الثالثة تصلى التراويح في جماعة في المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها في المسجد، وعمر رضي الله عنه جمع الناس في المسجد، وقد كانوا أول أمرهم يصلون أفرادا وجماعات، فجمعهم في جماعة على إمام واحد، ويجوز أن تصلى فرادا. قوله مع الوتر الرابعة: الأفضل أن يوتروا مع التراويح جماعة، لأن هذا ظاهر فعل النبي صلى الله عليه وسلم، حيث صلى بالصحابة التراويح، فإن لم يوتروا جاز وصح التراويحهم. قوله بعد العشاء: الخامسة وقت صلاة التراويح بعد صلاة العشاء، وسن كونها بعد سنة العشاء الراتبة أول الليل. والدليل أن الناس كانوا على عهد عمر رضي الله عنه يصلونها أول الليل، وقال عمر: نعم البدعة هذه، والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون، يريد آخر الليل، فإن جعلها أي التراويح قبل سنة العشاء جاز. قوله في رمضان: الثالثة التراويح لا تسن إلا في رمضان، أما في غير رمضان فلا تشرع، واجتماع الناس لها كهيئة رمضان بدعة. قوله: ويوتر المتهجد بعده التهجد، هذه هي المسألة السابعة، وهو الصلاة في الليل. التهجد هو الصلاة في الليل، وقيل الصلاة بعد نوم ليل، فإذا كان الإنسان يقوم ويتهجد آخر الليل فإن له حالتين: الأولى أن لا يوتر مع الإمام ليجعل وتره بعد تهجده، فهذا أفضل. والدليل حديث ابن عمر رضي الله عنهما: اجعلوا آخر صلاتكم وترا. قوله: فإن تبع إمامه شفعه بركعة. الثاني: إذا أراد أن يتابع الإمام في وتره فإنه يشفع وتره بركعة، بأن يقوم فيأتي بركعة متصلة مع وتره إذا سلم الإمام، فينال بذلك فضيلة متابعة الإمام حتى ينصرف، وفضيلة كون آخر صلاته بالليل وترا. قوله: ويكره التنفل بينهما. الثامنة: يكره للإنسان أن يتنفل بين التراويح، بأن يتنفل في وقت استراحة المصلين، حيث إنه بين كل 4 ركعات استراحة فهو يقوم ويتنفل. وعلة الكراهة أن فيه رغبة عن الإمام ومخالفة له ومفارقة للجماعة، وروي عن 3 من الصحابة كراهة ذلك، وهم عبادة وأبو الدرداء وعقبة بن عامر رضي الله عنهم. ما لم يطل الفصل، كما هو الحال بين التراويح أول الليل وآخرة في العشر الأواخر، فيجوز حينها بلا كراهة. قوله: لا التعقيب في جماعة، أي لا يكره أن يعقب المصلي بعد انتهاء التراويح بصلاة نافلة جماعة. والدليل حديث أنس رضي الله عنه أنه كان لا يرى بأسا بالتعقيب في رمضان، وقال: إنما يرجعون إلى خير يرجونه، أو يفرون من شر يخافونه، ولأنه أمر خير والأصل جوازه، وليس فيه مفارقة للجماعة. قوله: ثم السنن الراتبة. بعد التراويح في الآكدية تأتي السنن الرواتب، وسميت رواتب لأنها دائمة مستمرة وهي تابعة للفرائض. قوله: ركعتان قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر. ذكر المؤلف أن السنن الرواتب 10 ركعات في اليوم، وهي ركعتان قبل الظهر، وركعتان بعدها، وبعد المغرب ركعتان، وكذا بعد العشاء، وقبل الفجر ركعتان. قال تيامشي، والرواية الثانية أن الرواتب 12 ركعة، وهو مذهب الحنفية والشافعية واختيار ابن تيمية وابن باز والعثيمين. انتهى من هامشه. والدليل على الرواتب حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل صلاة الصبح، وكانت ساعة لا يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. حدثتني حفصة أنه كان إذا أذن المؤذن وطلع الفجر صلى ركعتين. قوله وركعتان قبل الفجر وهما آكدها، آكد الرواتب سنة الفجر وهي أفضلها، لحديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، وقالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد منه تعاهدا على ركعتي الفجر. قوله ومن فاته شيء منها سن له قضاؤه، السنن الرواتب لها وقت واحد، السنن القبلية وقتها من دخول وقت الصلاة إلى أدائها، اثنان السنن البعدية ووقتها من أداء الصلاة إلى خروج وقتها، فمن فاته شيء منها فإنه يسن له قضاؤها. والدليل أنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى سنة الظهر البعدية بعد صلاة العصر، ورأى أحد الصحابة يقضي سنة الفجر بعد صلاة الفجر فأقره صلى الله عليه وسلم، وقضى هو صلى الله عليه وسلم سنة الفجر وفرضها حين نام هو وأصحابه عنها. ولعموم حديث أنس من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها. قوله وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار، صلاة الليل أفضل من صلاة النهار من حيث الأصل، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا أفضل الصلاة بعد الصلاة المكتوبة الصلاة في جوف الليل، الحديث. قوله وأفضلها ثلث الليل بعد نصفه، لما كان الليل أفضل فإن أفضل الأوقات للصلاة والعبادة في الليل ثلثه بعد مضي نصفه، ودليل ذلك حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما مرفوعا إن أحب الصيام إلى الله صيام داود، وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وكان يصوم يوما ويفطر يوما. قوله وصلاة ليل ونهار مثنى مثنى، يعني ركعتين ركعتين، فأما صلاة الليل فهي مثنى مثنى، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى، وأما صلاة النهار فمثنى مثنى كذلك. والدليل واحد، أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وتطوعه بالنهار كله مثنى مثنى، ولم ينقل عنه بسند صحيح خلاف ذلك. اثنان، أن ابن عمر راوي الحديث السابق كان يفتي بأن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، يسلم في كل ركعتين، فهو راوي الحديث ويعلم مخرجه. قوله وإن تطوع في النهار بأربع كالظهر فلا بأس، يصح للمتطوع في النهار أن يصلي أربعا كهيئة صلاة الظهر، وذلك في التطوع قبل صلاة الظهر. والدليل حديث أبي أيوب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر أربعا إذا زالت الشمس لا يفصل بينهن بتسليم، وفي لفظهم أربع قبل الظهر ليس فيهن تسليم تفتح لهن أبواب السماء، والأفضل حينها أن تكون بتشهدين لأنه أكثر عملا، ويجوز أن يجعلها سردا بتشهد واحد. قوله وأجر صلاة قاعد على نصف أجر صلاة قائم، إذا صلى الإنسان قاعدا في صلاة النافلة وهو قادر على القيام فله نصف أجر القائم، أما صلاة الفرض فلا تجوز الصلاة قاعدا إلا لعاجز عن القيام، وذلك لأن القيام مع القدرة ركن، فإن كان عاجزا لمرض ونحوه فإن له أجر القائم، وهذا يشمل الفرض والنفل، لحديث أبي موسى رضي الله عنه مرفوعا إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. قوله وتسن صلاة الضحى، تسن صلاة الضحى، وورد الحث عليها في أحاديث عدة، فمن ذلك حديث أبي ذر رضي الله عنه مرفوعا يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميلة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. أعلم أن المشهور من المذهب أن سنة الضحى لا تستحب المداومة عليها بل تفعل غبا، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يداوم عليها. وفي حديث عائشة رضي الله عنها ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى قط، ونقلت عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلاها في بعض الأوقات فقالت إلا أن يجيء من مغيبه، ولأن المداومة عليها تشبهها بالفرائض. قال في هامشه وفي المذهب وجه أنه يستحب المداومة عليها لعموم النص في فضلها، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بها الصحابة، وهذا عام في جميع الأيام، واختاره العثيمين، وقال ابن تيمية يستحب المداومة عليها لمن لم يصلي الليل. انتهى من هامشه. قوله وأقلها ركعتان وأكثرها ثمان، أشار إلى عدد ركعات صلاة الضحى، فأقلها ركعتان لحديث أبي الدرداء رضي الله عنه أوصاني خليلي الحديث ومنه وركعتي الضحى، وأكثرها ثمان لما روى الجماعة عن أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها أنه لما كان عام الفتح أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بأعلى مكة وفيه، ثم صلى ثمان ركعات سبحة الضحى. قال فيها مشي والقول الثاني أنه لا حد لأكثرها لأنه لم يرد في السنة تحديد لها فتبقى على إطلاقها، وفعله صلى الله عليه وسلم ليس فيه منع للزيادة، واختاره العثيمين رحمه الله. انتهى من هامش. قوله وقتها من خروج وقت النهي إلى قبيل الزوال، أشار إلى وقت صلاة الضحى، فبدايته من ارتفاع الشمس قيد رمح، أي من بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح، ويقدر تقريبا بعشر إلى 13 دقيقة بعد طلوع الشمس، وأما نهايته فيستمر إلى قرب الزوال، فإذا صارت الشمس في كبد السماء فهو وقت نهي حتى تزول. قوله وسجود التلاوة صلاة، سجدة التلاوة صلاة، فيشترط له ما يشترط للصلاة من الطهارة وستر العورة واستقبال القبلة وغيرهم من الشروط، وكذا التسبيح في السجود ونحوه، وذلك لأنه سجود لله يقصد به التقرب إليه، له تحريم وتحليل، فكان صلاة. قال فيها مشي القول الثاني أن سجود التلاوة ليس بصلاة، بل هي سجدة مجردة حكمها حكم الدعاء، واختاره ابن تيمية وابن القيم والسعدي وابن باز والعثيمين رحمهم الله. انتهى من هامشه. قوله يسن للقارئ حكم سجود التلاوة، سنة للقارئ والمستمع، ودليل مشروعيته حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد حتى ما يجد أحدنا موضعا لجبهته، ولمسلم في غير صلاة. ودليل كونه ليس بواجب حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه قرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة النجم ولم يسجد فيها، ولو كان واجبا لما أقره النبي صلى الله عليه وسلم. وأن عمر رضي الله عنه قرأ على المنبر سورة النحل فلما أتى على السجدة نزل من المنبر فسجد وسجد الناس ثم قرأها في الجمعة الثانية ولم يسجد. وزاد نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه قال إن الله لم يفرض السجود إلا أن شاء وهو بحضور الصحابة ولم ينكر عليه أحد منهم، فدل على أنه بإجماع منهم. قال في هامشه الرواية الثانية أن سجود التلاوة واجب، واختاره ابن تيمية رحمه الله. انتهى من أمشي. قوله والمستمع، المستمع هو الذي قصد الاستماع للقراءة فيسجد مع القارئ إذا سجد، قال ابن قدامة لا نعلم فيه خلافا، ودليله حديث ابن عمر رضي الله عنهما المتقدم وفيه قال فيسجد ونسجد حتى ما يجد أحدنا موضعا لجبهته، وللمستمع الساجد أن يرفع من السجود قبل القارئ في غير الصلاة، والعلة في ذلك أنه ليس بإمام له حقيقة بل بمنزلته، وأما المأموم بالصلاة فلا يرفع قبل إمامه. قوله دون السامع، السامع هو الذي سمع القراءة عارضا دون قصد الاستماع، فهذا لا يسجد للتلاوة لأنه لم يقصد الاستماع، ولهذا قال عثمان رضي الله عنه إنما السجدة على من استمعها. قوله وإن لم يسجد القارئ لم يسجد، أي أنه إذا ترك القارئ السجود للتلاوة فليس للمستمع أن يسجد لأن سجوده تابع لسجود القارئ، فإذا لم يسجد الأصل لم يسجد الفرع. قوله وهو 14 سجدة، سجدات القرآن 14 سجدة: 1 الأعراف، 2 في الرعد، 3 النحل، 4 الإسراء، 5 مريم، 6 والـ7 في الحج، 8 في الفرقان، 9 في النمل، 10 في السجدة، 11 في فصلت، 12 في النجم، 13 في الانشقاق، والأخيرة 14 في العلق. ولم يروا سجدة صاد سجدة تلاوة، وإنما هي سجدة شكر، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: صاد ليست من عزائم السجود، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: سجدها داود توبة ونحن نسجدها شكرا. ويسجد بها أي سجدة صاد خارج الصلاة لا داخلها، فإن سجدها داخل الصلاة عالما بكونها سجدة شكر بطلت. قوله في الحج منها اثنتان، في سورة الحج سجدتان، والدليل حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأه 15 سجدة في القرآن، منها 3 في المفصل، وفي سورة الحج سجدتان. وأيضا ورد عن جماعة من الصحابة كابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما. قوله ويكبر إذا سجد وإذا رفع ويجلس ويسلم ولا يتشهد، تقدم أن المذهب يرون أن سجود التلاوة صلاة، فيشترط له ما يشترط للصلاة، فصفة سجود التلاوة أن يكبر تكبيرة للسجود ثم يسجد على الأعضاء 7 ويسبح واحدة وجوبا، ثم يكبر للرفع من السجود، ثم يجلس في غير الصلاة، ثم يسلم ولا يتشهد. قوله ويكره للإمام قراءة سجدة في صلاة سر وسجوده فيها، يكره للإمام في الصلاة السرية أن يقرأ بآية فيها سجدة، والعلة أنه حينها لن يخلو من أمرين: إما أن يشوش على الناس ويسجد فيلتبس الأمر عليهم ويظنه سهى عن الركوع، أو أن يترك السجود ويترك السنة. قال في هامشي: وفي المذهب قول أنه لا يكره مطلقا، وهو قول الشافعية، واختاره ابن قدامة والعثيمين رحمهم الله. انتهى. قوله ويلزم المأموم متابعته في غيرها، إذا سجد الإمام في الصلاة الجهرية فيجب على المأموم متابعته فيها، أما إذا كان في السرية فالمأموم مخير لأنه ليس بتال ولا مستمع. قال في هامشه: الرواية الثانية عن أحمد أنه يلزمه اتباعه في سجوده، وهو قول الحنفية والمالكية، واختاره ابن قدامة والسعدي. انتهى من هامشه. قوله ويستحب سجود الشكر، سجود الشكر هو السجود الذي يكون شكرا لله بسبب حلول نعمة أو اندفاع نقمة، والإضافة من باب إضافة الشيء إلى سببه، وحكمه أنه سنة عند وجود سببه، وهو صلاة كسجود التلاوة. والدليل حديث أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه أمر سرور أو بشر به خر ساجدا شاكرا لله، وسجد النبي صلى الله عليه وسلم حين جاءه الخبر بإسلام همدان جميعا، وسجد أبو بكر رضي الله عنه حين جاءه خبر قتل مسيلمة الكذاب. قال في هامشه: القول الثاني أن سجود الشكر ليس بصلاة بل سجدة مجردة، واختاره ابن تيمية وابن القيم والسعدي وابن باز والعثيمين رحمهم الله. انتهى من هامشه. قوله عند تجدد النعم واندفاع النقم، يشرع سجود الشكر ألف عند تجدد النعم، لأن نعم الله على عباده نوعان: الأول نعم دائمة فلا يسجد لها لأنها مستمرة ودائمة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. الثاني نعم طارئة فيسجد لها كخبر مفرح، كولادة أو نصر للمسلمين أو غير ذلك من أمور الدين أو الدنيا. باء عند اندفاع النقم، كنجاة من حريق أو سلامة من حادث أو مرض أو نحوه، أو هلاك عدو واندحاره. صفته كهيئة سجود التلاوة في أفعاله وأحكامه وشروطه، وتقدم بيان هذا. قوله وتبطل به صلاة غير جاهل وناف، الأصل أن الإنسان لا يسجد سجدة الشكر وهو في الصلاة، والعلة أن سبب السجود ليس منها، وهو مشغول بصلاته فليس له أن يزيد فعلا ليس منها. فإذا سجد الإنسان سجدة شكر وهو في الصلاة فلا يخلو من حالتين: واحد أن يكون عالما فتبطل صلاته كما تبطل بزيادة فعل، اثنان أن يكون جاهلا أو ناسيا فلا تبطل ويسجد للسهو، والعلة أن السجود عمل من جنس الصلاة وقد زاده سهوا أو جهلا، فلا تبطل الصلاة بذلك بخلاف ما لو زاد عملا ليس من جنس الصلاة. قوله: وأوقات النهي خمسة من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس. شرع المؤلف في الكلام على أوقات النهي وما يتعلق بها، وأوقات النهي خمسة بالبسط وثلاثة بالاختصار. الأول بدايته من طلوع الفجر الثاني ما عدا ركعتي الفجر، والدليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر. قال في هامشه: والرواية الثانية عن أحمد أنه من بعد صلاة الفجر، وهو قول الشافعي واختاره ابن تيمية والسعدي. انتهى. نهاية الوقت الأول بطلوع الشمس. قوله: ومن طلوعها حتى ترتفع قيد رمح. الوقت الثاني بدايته من طلوع الشمس بأن يظهر شيء من قرصها، ونهايته إلى أن ترتفع قيد رمح رأي العين. قوله: وعند قيامها حتى تزول. الوقت الثاني بدايته من توسط الشمس في كبد السماء، ونهايته حين تزول الشمس وتبدأ بالانخفاض وتتحرك عن وسط السماء، وهذا الوقت يكون قبل الزوال، فنهايته زوال الشمس، وهو وقت قصير يقدره بعضهم بأقل من عشر دقائق. ودليل هذا الوقت والذي قبله حديث عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس باذغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب. وحديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه: صل صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع، فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار، ثم صلي، فإن الصلاة مشهورة محظورة حتى يستقل الظل بالرمح، ثم أقصر عن الصلاة، فإن حينئذ تسجر جهنم، فإذا أقبل الفيء فصلي. الحديث. قوله: ومن صلاة العصر إلى غروبها. الوقت الرابع بدايته من بعد صلاة العصر، والاعتبار بالفراغ منها، وينتهي إذا بدأت الشمس بالغروب بأن يبدأ طرفها بالاستتار في الأفق. والدليل حديث أبي سعيد رضي الله عنه: لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. وحديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه: ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس، فإنها تغرب بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. قوله: وإذا شرعت فيه حتى يتم. الوقت الخامس من شروع الشمس في الغروب حتى يتم غروبها، وهو وقت مضيق لكنه متصل بالذي قبله. ودليله حديث عقبة بن عامر المتقدم، وفيه: وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب. قوله: ويجوز قضاء الفرائض فيها. أوقات النهي تتعلق بها أحكام ومسائل سيتعرض المصنف لبعضها. فأول المسائل أنه يجوز قضاء الفرائض فيها، والدليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قفل من غزوة خيبر وفاتته صلاة الفجر قال: من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها، فإن الله قال: وأقم الصلاة لذكري. فإن قيل: كيف يجوز الصلاة فيها وقد ورد النهي؟ فالجواب: قال ابن القيم لما تكلم عن علة النهي عن الصلاة أوقات النهي وأنها سد لذريعة المشابهة قال: ولهذا كانت مصلحة أداء الفرائض في هذه الأوقات أرجح من مفسدة المشابهة، بحيث لما انغمرت هذه المفسدة بالنسبة إلى الفريضة لم يمنع منها بخلاف النافلة. قوله: وفي الأوقات الثلاثة فعل ركعتي الطواف. المسألة الثانية أنه يجوز أداء ركعتي الطواف في أوقات النهي كلها، سواء كان المخفف وهما الوقتان الموسعان أو المغلظ وهي الثلاثة، وإنما نص الماتن على الأوقات الثلاثة ليبين أن غيرها من الموسع من باب أولى أنه يجوز. والدليل حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه مرفوعا: يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا يطوف بهذا البيت ويصلي أي ساعة شاء من ليل أو نهار. ولأن الطواف جائز في كل وقت فكذلك ركعتاه لأنها تبع له فرضا كان الطواف أو نفلا. قوله: وإعادة جماعة. المسألة الثالثة حكم إعادة الجماعة وقت النهي. إعادة الجماعة لها ثلاث حالات: الأولى أن تقام وهو في المسجد وقد صلاها قبل فإنه يعيدها معهم ولو كان وقت نهي، لحديث يزيد بن الأسود عن أبيه قال شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم حجته فصليت معه صلاة الصبح في مسجد الخيف قال فلما قضى صلاته وانحرف إذا هو برجلين في أخرى القوم لم يصليا معه فقال علي بهما فجيء بهما ترعد فرائصهما فقال ما منعكما أن تصليا معنا فقال يا رسول الله إنا كنا قد صلينا في رحالنا قال فلا تفعلا إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة وصلاة الفجر كانت لهم في وقت نهي لأنهم صلوها. الثانية أن تقام وهو خارجه ثم يدخل وهم يصلون فإنه لا يعيد معهم صلاته. قال الحنابلة ولا يستحب له الدخول في وقتي الفجر والعصر إذا أقيمت وهو خارجه لأنهما وقت نهي عن الصلاة فلا يعرض نفسه لصلاة وهو قادر على عدمه. ولما ورد عن مجاهد قال خرجت مع ابن عمر من دار عبد الله بن خالد بن أسيد حتى إذا نظر إلى باب المسجد إذا الناس في الصلاة فلم يزل واقفا حتى صلى الناس وقال إني قد صليت في البيت. قال في هامشه الرواية الثانية عن أحمد أنه إذا دخل فإنه يعيدها معهم لأنها من ذوات الأسباب ولعموم الأدلة الدالة على إعادة الجماعة ولئلا يتخذ قعوده والناس يصلون ذريعة إلى إساءة الظن به واختاره الشارح وابن القيم. انتهى من هامشه. الثالثة أن تقام الجماعة وهو خارج المسجد ثم لا يدخله فليس له أن يعيد في وقت النهي لعموم أدلة النهي على الصلاة وقت النهي ويجوز في غير النهي. قوله ويحرم تطوع بغيرها في شيء من الأوقات الخمسة حتى ما له سبب. المسألة الرابعة حكم فعل ذوات الأسباب في وقت النهي. وذوات الأسباب هي كل صلاة إذا فات وقتها فاتت ولا تشرع إلا إذا وجد سببها. قال النووي المراد بذوات السبب التي لها سبب متقدم عليها. مثال ذلك تحية المسجد والكسوف وركعة الطواف فهذه صلوات ذوات سبب وقد يوجد سببها في وقت نهي. وأما حكم فعلها فذوات الأسباب لا تفعل في وقت نهي. وأما الدليل عليه فعموم أدلة النهي عن الصلاة فأفادت النهي عن أداء الصلاة في وقت النهي واستثنوا بعض الأمور كما تقدم. قال في هامشه استثنى الحنابلة صلاة الجنازة في الوقتين الموسعين وركعتي الطواف وإعادة الجماعة مع الإمام. انظر الشرح الكبير الجزء الرابع 247-251. ولذلك ذكر ابن تيمية أن الصلاة على الجنازة بعد العصر والفجر وإعادة الجماعة وركعتي الطواف لم يختلف فيها قول أحمد أنها تفعل في وقت النهي. قال في هامشه أيضا الرواية الثانية عن أحمد أن ذوات الأسباب يجوز أن تفعل في وقت النهي وهي مذهب الشافعية. واختارها من الحنابلة أبو الخطاب وابن الجوزي وابن عقيل وابن تيمية وعبد الله أبا بطين ومحمد بن إبراهيم وابن باز رحمهم الله. وقال بعض الحنابلة كابن عبدوس إن الإنسان في الوقتين الموسعين له أن يفعل ذوات الأسباب وأما الأوقات المضيقة الثلاثة فليس للإنسان فعل ذوات الأسباب فيها لشدة النهي. انتهى. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.